سيدك نوسة محمد اسمه خلاص فرمص لا ألم أوريك اسمه بركة أوريك اسمه يا أخي أنا لم دحيد أساسين خذ شوف اسمه هو دي ده العذر كنت ذيك ماشي لحظة بس بعد الكم ها في اسم عالم باسم لا مش كاتب طبعا من الشيطان الرجيم بس نضيف بسم الله الرحمن عليك يا مولانا عليك Allah هناك هنبدا نسمع اهو. اللي فات بقى اللي لسه فاول اللي ايوه واش لا مش حاضر رحمه مكتمل. بسم الله الرحمن الرحيم كل والذي أخرج المرعى But Thank you. لا طلع الحبيب لا